الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لا شك أننا نعيش في زمن قد كثرت فيه الفتن، ونسأل الله تعالى أن يثبت أقدامنا وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين على الإسلام، على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتن عظيمة جدا، الكل يتكلم والكل يفتي بغير علم والكل ينطق، فقد نطق رويضة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فقيل: من رويضة؟ قال: رجل تافه يتكلم في أمر العامة. رجل تافه فاسق لا قيمة له، يتكلم في أمر العامة يفتي في دين الله عز وجل بغير علم. كثرة الفتن، نسأل الله تعالى أن يثبتنا. وحديثي معكم إن شاء الله تعالى فيه جانب عن تكريم الإسلام للمرأة، لأن بعض النسوة أسأل الله تعالى أن يهديهن يعتقدن أن الإسلام ما جاء إلا لمحاربتهن والتضييق عليهن. أبدا والله، كانت المرأة عند اليهود إذا حاضت فرضوها من البيت، لا يجلسون معها على طعام لأنها نجسة قذرة فتخرج من البيت. والنصارى يجامعون المرأة وهي حائض والعياذ بالله، حتى جاء الإسلام بوصيته: فابتعد عن هؤلاء وعن هؤلاء، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، اي لا تجامعوهن حتى يطهرن، وفي قراءه بالتشديد حتى يطهرن. اذا انقطع الدم واغتسلت المراه فيجب عليها ان تبادر وان تصلي لله عز وجل، ثم بعد ذلك يجامعها زوجها. هذا حلال طيب، ما امر الاسلام بفرض المراه وهي حائض. وكانت المرأة في جملة الممتلكات من التركة عند العرب في الجاهلية، في جملة الممتلكات من التركة. إذا تزوج الرجل امرأة ومات عنها وتركها، جاز للرجل الذي له الحق في الإذن أن يرث هذه المرأة. زوجة أبيه جاز له، أو هذا من الأمور التي كانت تعرف ويعمل بها، أن يمتلك هذه المرأة، فإن شاء تزوجها وإن شاء باعها وإن شاء فعل فيها ما يريد. حتى جاء الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أبدا، ولا تعبروهن إلا تمنعوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فاضربوهن، فلعنوهن، فاقتلوهن أبدا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوروا للنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب النساء صلى الله عليه وسلم، فجاء الإسلام وكرم المرأة وأمرها أن تستر على الرجال الأجانب وألا تتكشف، والأمر لنساء المؤمنين جميعا. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك، ابدأ بنفسك أولا. ليس من العقل وليس من الحكمة أن تقول للناس اتقوا الله وأنت من المكذبين. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك تنهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن قول وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والآية الثالثة: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالفضل علي أن يبدأ لنفسي أول هذا ومنهج الإسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يا شيخ، ما فرض الله عز وجل الحجاب إلا على أمهات المؤمنين. يا أيها الجهول، يا أيها الجهل، يا أيها الإجهال، لقد خبت وضللت ضلالا بعيدا إذا قلت هذا الكلام. هذا نص واضح، هذا كلام الملك من فوق سبع سماوات. وفي آية أخرى من سورة النور التي قال الله عز وجل في أولها: سورة أنزلناها وفرضناها، أي أنزلنا هذه السورة وفرضنا على المؤمنين أن يعملوا بما فيها من أحكام وشرائع. آداب الاستئذان، الأمر بتغطية المرأة، إباحة الأكل من بيوت الأعمام والأخوال والخالات والعمات في آخر السورة، النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينادى باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الزكو والدفاع عن عرض أم المؤمنين عائشة حتى جاءت البراءة من فوق سبع سماوات، أنزلناها وفرض ماء. وفيها آية الحجاب: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا كلام الملك سبحانه وتعالى. هل تصدقون الله؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والذي يتأمل في كتب التفسير يجد أن أقوال المفسرين يعني كادوا أن يتفقوا على وجوب تغطية وجه المرأة، كاد الإجماع أن ينعقد، لكنهم ما اتفقوا على ذلك، واتفقوا جميعا على وجوب تغطية وجه المرأة في زمن الفتن. أمر مجمع عليه قديما وحديثا عند علماء المسلمين. افتح تفسير الإمام الطبري، افتح تفسير القرطبي، ابن كثير، السعدي، أي تفسير، أنت تفسير السلف الصالح، تجد أنهم عند هاتين الآيتين في سورة النور وفي سورة الأحزاب: وأمر الله عز وجل المرأة أن تغطي وجهها وأن تغطي كفيها وأن تحتجب من الرجال الأجانب. كلام السلف. ومن اللطائف أن شيخ الأزهر قال في تفسيره الوثيق، هذا تفسير ضخم، قال فيه: بوجوب تغطية وجه المرأة. هذا تفسير قديم، سبحان الله العظيم، هذا من جملة ما يذكر. لكنني أقول نحن نتكلم الآن ولا نريد أن نتعرض للطعن في أحد، لا، ولا نريد أن نتطاول على أحد، ولا نريد أن نتجاوز الأدب مع أهل العلم أبدا، فهذا لا يجوز حتى وإن أخطأ العالم. لكني أقول وأتحدث عن إكرام الإسلام للمرأة، وكيف أمرها بتغطية وجهها وأمرها أن تحتسب من الرجال الأجانب، فهذا يدل على كمال الإسلام. أما ما نراه الآن من حديث الناس من التطاول على غطاء وجه المرأة فهذا ليس من الإسلام، هذا فخر في شعيرة من شعائر الإسلام يا إخوة. فيجب علينا أن نمسك هذا اللسان ولا نتكلم في شرع الله ولا في دين الله بغير علم، وإياك أن تطعن في العلماء أو في أهل العلم حتى وإن أخطأوا. الأدب يا إخوة نحتاج إلى الأدب، لكن لا بد من إحقاق الحق. وأنا أعلق على هذه الكلمات، ما يكون في الصحف وفي المجلات وفي وسائل الإعلام هذا هدم للإسلام يا إخوة. والكل ينطق والكل يتكلم، حتى في بعض الجرائد نبهت أن في بعضها أن الحجاب من عادات اليهود القديمة الموروثة، ويجب على المرأة في زمن التمدن وفي زمن الحضارة أن تترك هذا الحجاب. هذا لا ينبغي، هذا كلام يطعن في الإسلام، لا ينبغي. الحجاب عفة، الحجاب من شعائر الإسلام، الحجاب عفة وطهارة ونقاء، وهو من شعائر الإسلام. هذا ما يجب علينا أن ندين لله عز وجل به. أما عن الكلام وعن الخوض في الباطل، وبعضهم يقول حجاب فرض أم سنة، هذا السؤال لا يجاب عنه، لأن الله عز وجل أمر بالحجاب في كتابه العظيم، ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم حديثي وأرشد إلى هذه الرسالة النافعة والتي تسمى برسالة الحجاب للشيخ العلامة ابن تيمية، رسالة لطيفة وهي صغيرة الحجم طيبة جدا، أتى فيها بالأدلة وأتى بأقوال أهل العلم، رسالة لطيفة احرصوا على قراءتها. رسالة الحجاب للشيخ العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أراد التوسع فعليه من كتاب المسمى بعودة الحجاب، كتاب ضخم يسمى بعودة الحجاب للشيخ العلامة محمد إسماعيل المقدم، الشيخ الدكتور صلى الله عليه وسلم يحفظه من كبار علماء المسلمين، ويحكي فيه القصص الكثيرة عن أولئك الذين طعنوا في حجاب المرأة وبدأوا يجتهدون وبدأوا في السعي في كيفية إزالة هذا الحجاب من بلاد المسلمين. في كلام مادة طويل مرجع في غاية الأهمية، والذي يسمى بعودة الحجاب. وأختم ببعض المقتطفات من هذا المرجع، والذي فيه أن سعد المقبول عليه من الله ما يستحق لما ذهب إلى بلاد الغرب وعاد، كان قد اتفق مع المرأة الهالكة المسماة بهدى الشعراوي ومع صفية زغلول أن يصنعوا مظاهرة ضد الاحتلال، فقاموا بهذه المظاهرة، وهذه مظاهرة عظيمة معروفة، وخرجت النساء، النساء خرجن من بيوتهن يسقط الاحتلال يسقط الاحتلال، حتى وصلوا إلى ميدان يسمى بميدان التحرير في مصر. وقامت هدى شعراوي وهي أول امرأة كما قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في بعض مصنفاته، أن هدى شعراوي هي أول امرأة رفعت الحجاب عن وجهها في مصر، زمان يعني أبائنا اللي عندهم 60 و70 أو أقل من ذلك يعني من حوالي 50 سنة يفتكر والدته أو يفتكر أخته كانوا زمان يخرجوا بالملاية اللف والمرأة مغطية وشفاف تمام؟ مفيش كلام من ده بينا بس حتة من عينها كده الملاية اللف شيء عجيب حتى أتى قاسم الأمين وسعد الزغلول وأولى الشعراوي و و و و وأمروا المرأة بالتنزل بالحضارة حتى خرجت وصارت الآن عارية في الطرقات المهم فرفعت المرأة الحجاب عن وجهها يسقط الاحتلال تفهم أن الاحتلال بغطاء وجه بمؤامرة بقى وعلى الفور لأنها كانت لها مكان امرأة متمدنة متحضرة صحفية تذهب إلى بلاد الغرب تجلس مع الرجال تدافع عن قضية في مصر ضد الاحتلال إلى آخره والنساء قمن على الفور وقمن برفع الحجاب عن وجوههن في وقت واحد ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يقتلونهم بغير علم ألا ساء ما يزورون كلام الله الله العظيم كأن القرآن يتنزل الآن كي يعالج هذه القضايا سبحان الله العظيم كلام الله تبارك وتعالى وألف قاسم الأمين كتابه المسمى بالمرأة الجديدة ما ترك من سلاح إلا وضعنا من خلاله في دين الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجب تخلف حجب كذا ندعو المرأة للخروج ندعو المرأة للاختلاط إلى إلى إلى أن قال نسأل الله تعالى أن يعامل هؤلاء بعدله فلا بد أن نعرف هذا التاريخ ولا بد أن نقرأ المقصود من هذه الكلمات يا إخوة أن نعتقد اعتقادا لا شك فيه أن الإسلام أمر المرأة بالعزة وأن تحتفل من الرجال الأجانب فهذا لباس أمهات المؤمنين وليس عندنا وقت للطعن في أحد أو للخوض في الباطل وإنما عليك أن تبدأ بنفسك أولا وأن تهوى نساءك بالعفة والحياة وأن يحتجبن عن الأجانب هذه رسالتي يعني أنت الله تعالى أن يحسن الخاتمة وأن يعلمنا وإياكم إنه ولي ذلك المولى والسلام عليكم ورحمة الله